إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله. اقرا ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل: الاولى، اذا صلى فرضا رباعيه خلف من يصلي الكبرى اربعه. هذا كملنا امس قرناه. فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة الكسوف والاستسقاء والجنازة وعيد منع فرضا وقيل نبدأ. طيب، لو من قال كأن في قول في المذهب أن صلاة الكسوف والاستسقاء والجنازة لو كانت قائمة، هل يصلي أحدها يعني أحد الناس ممن فاتتهم صلوات أو أدركتهم صلوات ومسافر أقبل يجد الناس في صلاة كسوف ولم يصلي هو الظهر، هل يصلي معهم بنية الظهر الكسوف؟ قالوا هذا في الفرض ممنوع وفي النفل جائز. هكذا أراد أن يقول حتى الصلوات التي لا توافق الصلوات العادية في هيئاتها جاز أن يؤم فيها، جاز أن يدخل المأموم فيها مع الإمام القائم. أراد أن يكون هذا القول. هذا يتفق مع من قال أن الإمام إنما مهمته أن يكون قائدا فقط، إنما الاتباع فقط أنك تتبعه، لو خالفته في الهيئات ولو خالفته في النيات لا يضر، وأي شيء يؤثر على الإمام لا يؤثر على المأمومين، لأنه قلنا المتابعة في أقوال ثلاثة عند الأئمة. الشافعية يرون أن المأموم لا يتبع الإمام في شيء مما يفسد الصلوات، لو أن الإمام فسر الصلاة لا تأثر المأموم، ولو أن المأموم فسر الصلاة لا تأثر الإمام، فلا صلة بين الإمام والمأموم إلا المتابعة. واضح هذا؟ وعند الحنفية أن الإمام إذا دخل المأموم مع الإمام بنية الجماعة لا يجوز الانفكاك عنه، وأيما حصلت مفسدة للإمام فانتقل للمأموم، فإذا فسر صلاة الإمام فسر صلاة المأموم تبعا، وإذا اختلفت نية الإمام واختلفت نية المأموم تبعا فسر صلاتهما، فلا بد من اتحاد النيات، وأيما مفسد حصل لها حصل للمأموم. نقيض قول الشافعية. واضح هذا؟ والمالكية قالوا بقول متوسط، قالوا فعلا هو مقيد بالإمام، لكن عند الضرورة وعند الحاجة للإمام أن يتخلف وينتقل ولا تفسد صلاة المأموم، كمن سبقه الحدث يخرج عن الصلاة وما يتأثر المأموم يستخلف من بعده، لكن الحنفية يقول تفسد الصلاة، والشافعية يقولون للإمام أن يصلي الظهر ومن خلفه يصلي الصبح، فلا مانع من اختلاف النيات واختلاف الهيئات. الحنفية لا بد من اتفاق النية واختلاف الهيئات، وأيما مفسدة حصلت تنتقل للمأموم. والمالكية قالوا لحاجة، إذا كان لعذر أسقط الإمام فرضا شرطا أو لعذر خرج أو لعذر كذا جاز، أو لعذر صلى بالناس لحاجة كإمام جمعت فيه الشرائط ولا توجد في المأمومين كالقراءة الحسنة ومعرفة أوجه القراءات والفقه، فله يتقدم وإن كانت نفلا وهم مفترضون. هذا قول من المالكية، وبه أخذ الحنابل وبه تابع الحنابل، والحنابل والمالكية في هذا القول لعلها من أعدل الأقوال. هنا إذا قلنا لا صلة للإمام المأموم يتفق مع قول الشافعية، لو جبناه في كتب أو في خسوفه وراد أن يصلي خلفه العشاء ويصلي في الخسوف يقول جاء، ورأيناه يصلي جنازة وهو لم يصلي الصبح، الجنازة غريبة جدا بيان ليس فيها ركوع إنما تكبيرات، متى يركع متى يكبر. هذه أقوال سادة جدا، الأقوال سادة. نذكر كتاب علمي ذكرت فيه أقوال الفقهاء، ونبين ما هو الصواب الذي يتفق مع القياس وأصول الكتاب والسنة وما لا يتفق. فالكسوف والعيدين وصلاة الجنازة لا يصح أن يأتم فيها مفطر ولا متنفل. إن كان تنفل فهو أبعد وأبعد، مناجاة في التنفل. التنفل قصد بها الطاعة، وهذه من أوكد النوافل. وكيف تصلي خلف العيدين نافلة؟ كيف تصلي خلف الكسوف نافلة؟ كيف تصلي خلف الجنازة بنية النافلة؟ المراد من النافلة التقرب، وهذه أفضل القرب. أوضح أنا الكلام هذا لا أتفق، إنما قرأناه لأنه مدون وقال به من قال به من الفقهاء. واضح هذا؟ الثانية، إذا صلى ظهرا تامة خلف من يصلي الجمعة لم يصح على الأصح. وقيل إن صح بناء الظهر على نية الجمعة صح وإلا فلا. عند اختلاف النيات تؤثر. المذهب عند الحنابلة لا يصح إذا اختلفت نية الإمام عن المأموم فلا صح فيه المتابعة. هذا على الصحيح المذهب، عند قول آخر صحيح يجوز يعني. واضح هذا؟ نعم. تقرأ. وقيل إن أدرك ما يحتج به كيف صح. كيف يكون بناء الظهر على نية الجمعة؟ كيف يكون؟ مسافر رفض في حقه الظهر، لا تجد حق الجمعة. أو كان لا يعرف، أو ظن الناس أو أنه لم يعلم أن الناس الجمعة فصلى خلفهم ظهرا، لا في هذا. والمريض لا تجد بحقه الجمعة، لكن نجد أنه نزلوه عند الباب فراد يصلي ظهرا. مثل هذه الأحوال اختلاف النيات تأثر ولا ما تأثر؟ قال أنها تأثر. الصحيح أنها لا تأثر مثل هذا. الصحيح إذا أجزنا صلاة الفريضة خلف النافلة فمن باب أولى أن يصلي الظهر خلف الجمعة، خلاف الجمعة خلف الظهر ما تصح. لما؟ قائم الظهر وراد يصلي الجمعة خلفه، قوم مسافرون سفر فصلوا الظهر وراد أن يصلي خلفهم الجمعة ما تصح. لما؟ حتى لو كانوا العدد متوفر عند المالكية 12 وعند غيرهم 4 عند الحنابلة 40، فلو كانوا 4 وراد أن يصلي ويعتقد أن الإمام أن الجمعة تتم بأربع، فيقال لا يصح الصلاة خلف الإمام الظهري لأن إمامة الجمعة شرط في صحة الجمعة. اللي يصلي بالناس جمعة لابد يكون الإمام يهتم به في صلاة الجمعة، الإمامة شرط فيها. واضح هذا؟ لا الجماعة بالجماعة الأخرى ليس شرط فيها. الجمعة لا تصح خلف الظهر، إنما الظهر صح تصح أن تكون خلف الجمعة. ضبطنا هذه المسألة؟ تقرأ. وقيل إن أدرك ما يعتد به الصح وإن كملت الجمعة كمن هو في ظهر، كما لو سبق الإمام الحدث تشهد وقد أدركه إنسان فيه. لبعض الثالثة، إذا صلى مريضا بمثله ظهرا قبل صلى مريض إذا صلى مريض بمثله ظهرا قبل إحرام صلاة الجمعة وقلنا يصح ثم حضر الإمام الجمعة لم ينقلب نفلا من أمره. صلى مريض بمثله ظهرا قبل إحرام صلاة الجمعة من لم تجد في حقه الجمعة وتخلف لعذر من الأعذار وأراد أن يصلي الظهر لا يصلي الظهر حتى تقام الجمعة. ما يصلي الظهر في البيت، إلى أين يصلي الناس الجمعة؟ حتى يعلم أن أحد المساجد في مكة صلى الجمعة يصلي المريض والأسير والمسجون والعبد ومن كان يشرف على مريض ومن أمه ومن معه حاجة يخشى ضياعها. إذا تخلف عن الجمعة لأعذار ما لا يصليها ظهرا إلا بعد أن يتيقن أن أحد المساجد انتهت من صلاة الجمعة. ولو صلى الظهر قبل الجمعة ما تصح. لما لا تصح هنا؟ بارك الله فيك، لأنه حضورها شرط وتخلف عنها لمانع، فلتأكد أن هذا المانع باق حتى نهاية صلاة الجمعة فلا يصح أن يصليها ظهرا حتى ينتهي الإمام من الجمعة. يستدل به أن العذر قائم لا زال. قد يكون المريض يشفى، قد يكون المأسور يفك، قد يكون العبد يحرر أو يأذن له سيده. فلما كانت هذه الأحوال قائمة احتمالات فلا يصليها ظهرا حتى يتأكد أن أحد المساجد انتهت من صلاة الظهر الجمعة فيصليها ظهرا. أول مسألة تفرأ الموقف، يعني كيف يقف الإمام، أين يقف الإمام وأين يقف المأموم، هذا فصل في الإمامة تسمعه الآن. نعم، السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام رجالا كانوا أو نساء خلف الإمام لفعله عليه السلام، كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه وقد روي أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه، رواه مسلم. أخذ بأيديهما فلان وفلان صليا أحدهما عن يمينه صلى الله عليه وسلم الآخر عن يساره فأخذ بأيديهما وعادهما خلفه، دل على أن السنة موقف المأموم يكون في أين يكون خلف الإمام. نعم، رواه مسلم وأبو داود ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل، يعني كأن يقول الإمام فعله صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أن هذا أفضل من هذا، لأن قيامهما عن يمينه وشماله وارد، وثبت في بعض الأحاديث أنهما قرهما، فالآن لما نقلهما إلى خلف دل على أن الخلف أكمل من أن يكون الإمام متوسطا بين شخصين، إنه جائز لو وقف المأموم عن يمين الإمام والمأموم الآخر عن يساره هما اثنان جائز، هذا جائز وهي سنة كذلك، لكن الأكمل منها أن يعود خلفهما، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أخذ بأيديهما وعدهما خلفه دل على أن هذه الحالة أفضل من أن يتوسط بينهما. هو كلام هذا، لكن السؤال ما هو؟ كونه أعادهما ولم يتقدم ذكر جواز توسط الإمام بين الشخصين في الإمام، ما تقدم ذكر هذا، فقط أن السنة أن يقف الإمام المأموم خلف الإمام لما اعتاده صلى الله عليه وسلم في سائر صلواته، ثم الفعل هذا كون ياخذ ايديهما بعد ما احرما في الصلاه وفي حركات ويعيدهما، هل دلالته على الوجوب اقرب او الى السنيه اقرب؟ الوجوب اقرب، ومن بعد ما احرما ثم ياخذ ايديهما وهو في الصلاه ويعيدهما ينتقل ويتحرك على الحركات، لو كان قضية أن الخلف مجرد سنة قد تكون، لكن لو استدل بها على الوجوب قد يكون أقرب. لو استدل بها على أن وقوف المأموم خلف الإمام بهذا الفعل لكان أقرب للدلالة من حركات جاءت للصلاة فلما فعلها صلى الله عليه وسلم دل على كذا، لكن لما علمنا من أحاديث أخر وأفعال أخر أنه صلى الله عليه وسلم فعل أن صلى بين وتوسط، يعني ابن مسعود رضي الله عنه ينقل صلى إبراهيم وعلقمة عن يمين ويساري وقال هكذا فعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على جوازه. ولما علمنا ذلك ونقلهما إلى الخلف علمنا بالفعل الأول جواز كليهما، جواز أن يقوم وسطهما وجواز أن يتأخر خلفهما، فقلنا من السنة لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينقلهما من حال إلى حال إلا والمنقول إليه أكمل من الحال الأول. واضح هذا؟ نعم. وعن سبورة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا، رواه الترمذي في إسناد ضعيف. وقال غريب والعمل عليه عند أهل العلم. وكان ابن مسعود يرى أن يقف الاثنان عن جانبي الإمام أنه صلى بين علقمة والأسود. بين علقمة والأسود. صلى بين علقمة. صلى بين علقمة والأسود. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أحمد. وفيه هارون بن عنترة وقد وثقه جماعة. وقال ابن حبان لا يحتج به. وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه. والصحيح انه من قول ابن مسعود. ابن عبد البر يقول الصحيح انه من قول ابن مسعود انه صلى به فقد لقيما، لم يقل انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ابن عبد البر يقول الصحيح من قول ابن مسعود، لكن غيره يقول انه مرفوع. غيره يدعي الرفع ان ابن مسعود فعل ذلك ونسب هذا الفعل الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واجيب بانه منسوخ او محمول على الجواز. لما قالوا انه منسوخ؟ لان النسخ فرع التعارض، لا يكون نسخا الا واحد النسخين يعارض الاخر. المنسوخ ولا منسوخ؟ في وجه التعارض في النسخين، كونه اذا كنا ثبت ان ابن مسعود فعل ذلك وثبت صحة رفع هذا الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لجبار بن صخر وغيره ثم يعيدهما الى الخلف، دل على ان هذا الفعل مخالف لذلك الفعل. هناك اقرهما وهنا لم يقرهما على القيام عن اليمين والشمال، بينهم تعارض. اضطر ان يقول منسوخ، لا يكون نفس الا اذا بينهم تعارض او محمول على الجواز. هذا اولى، اذا استطاع الانسان ان يجمع بين الخبرين دون اضطرار الى نص، هذا الاولى في النصوص الشرعيه. لما؟ لان النص يقتضي ان تلغي احد النصين، تهمله تماما، ولا صح الغاء شيء من الشريعه الا بدلاله واضحه تماما او عدم الجمع بينهما. فلما امكن الجمع بينهما قلنا الجواز اولى من القول بادعاء النص. واضح هذا؟ نعم. وأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقا. رواه البيهقي. سيرين المسجد يعني مكان المصلى. إذا قيل مسجد لا يتصور أن مسجد الجماعة ضروري، ليس ضروري، مسجد بيت المسجد أو مكان صلى فيه في غرفته. فيقول ابن سيرين أن ما فعله ابن مسعود ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على أن المكان كان ضيق، لا يحتمل أن يكون إمام متقدم أمام أمام المتقدمين، فلأجل الضيق اضطر أن يصطف في صف واحد الإمام وسطهما. على تأويل الجمع بين الخبرين. نعم. اقرأ. ويستثنى منه أن إمام العراة يقف وسطا وجوبا، والمرأة إذا صلت في النساء فإن وقفوا قدامه لم يصح، في قول أكثر العلماء في قوله عليه السلام إنما جعل الإمام يؤتم به. مسألة المأمومون لا تقدم على الإمام أن يصح أو لا يصح؟ قال لن يصح. واضح؟ إذا قال لن يصح يدل على أن الصلاة باطلة ولا مقبولة؟ صلاة باطلة. كذلك إذا كانت الصلاة باطلة لكن لا يصح، فما معنى قول المصنف رحمه الله من السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام؟ إن السنة عند اصطلاح الفقهاء ما يجوز فعله وتركه، لكن فعله فيه ثواب وتركه لا عقاب عليه. وهنا أبطلها، وهل هناك أشد عقاب من إبطال الصلاة؟ ما في شيء. الصلاة باطلة هذه عقوبة ولا من عقوبة؟ عقوبة. كذلك هل يقال من السنة ولا يقال من الوجوب؟ واضح هذا؟ هذا ما يدل على أن العبارة غير محررة. إما أن يقول من الوجوب أن يقف المأموم كذا، واضح؟ أو يقول فإن وقفوا قدامه كره وصحت صلاته. لأنه يتفق عبارتين، ما تقول من السنة ثم ترسلها. فهمين يا إخوان ولا مش فهمين؟ يقرأ. نعم؟ ما فرق عن يمين شمال. السنة أن يقف المأموم خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم يقف. على الحديث. السنة اصطلاح أهل العلم القدامى في زمان التابعين يعنون به كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب وفرض وسنة ما إلى ذلك. إذا قالوا من السنة أول مقبولين مقبول هذا الادعاء، لكن المتأخرين اصطلاح الفقهاء هؤلاء إذا قالوا سنة يعنون بها نقيض الواجب ما ليس بواجب، إن يجوز تركه ولا إثم على تركه، لكن الفعل هو المقصود. واضح؟ اقرأ. والمخالفة في الأفعال مشكلة لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه. هذا تعليل، تعليل لبطلان لعدم صحة صلاة من تقدم الإمام، فقال الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. كيف تأتم به وأنت لا تراه ولا تبصر حركاته؟ ويفهم من هذا الحديث أن الإمامة تكون أمام، هذا الاستدلال بالنظر والقياس. لو جاء في إنسان قال ما الدليل على أن الإمام يجب أن يكون متقدما على الإمام؟ يقول قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. أين وجه الدلالة من هذا الدليل؟ من لم يتفطن يصعب عليه، من لم يعرف كيفية استدلال الفقهاء على هذه المسألة يصعب عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به لأجل أن تتابعه. إذا عرفت أن المتابعة يلزم منها سماع الصوت ورؤية الحركات أحداهما تنتفي لمن تقدم، قد يكون المتقدم لازم على الصوت، قد يرى الحركات فلا تكون إماما فلا تكون متابعة، تنتهي حينئذ المتابعة. واضح هذا؟ اقرأ. نعم نعم بس تأتي إن شاء الله. نعم. والمخالفة في الأفعال مقبلة لكونه يحتاج في الاقتداء الى الالتفات خلفه، ولانه لم ينقل عنه عليه السلام ولا هو في معنى المنقول فلم يصح، كما لو صلى في بيته بصلاه الامام. كما لو صلى كان مقيس عليه، كانسان في البيت يصلي بصلاه الامام والامام يصلي، هذا مقطع عنده. فلما هذا لم تصح كذلك من صلى امام الامام لا تصح صلاته. نعم. وهو عام في كل الصلوات. عام في كل الصلوات أراد أن يقول هذا الحكم لا يختص بالعيدين ولا بالجنازة ولا بالجمعة، بل في كل الفرائض. أراد أن يقول ذلك وفي النوافل كذلك. نعم. ولو في إحرام فأكثر. ولو تقدمه بإحرام وكان أمامه قال الله أكبر ثم تأخر نصف، لابد أن يكون التكبير يقع بعد أن يكون خلف الإمام، أن يكون التكبير واقعا خلف الإمام ليس أمام الإمام. نعم. ولو في إحرام فأكثر لأنه ليس موقفا بحال، والاعتبار بمؤخر القدم. المصافة إذا جلس إذا قام اثنان مع الإمام والإمام ثالثهم أو اثنان أحدهم الإمام الآخر تابع، لو كان قدم المأموم أمام الإمام ما صح الصلاة على هذا القول. واضح؟ إما أن يكون متساويا مع الإمام أو خلف الإمام، التساوي جائز. لما صف عن يمينه ما قال في الحديث أنه تأخر عنه، لكن هذا احتياط الفقهاء يقول متأخر. ابن عباس صف مع النبي عن يمينه، كان حان رأه في صلاة في قيام الليل وكبر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه وأداره عن يمينه، ما قال تأخر عنه خليل. ده المصافاة جائزة، المساواة جائزة. إذا صاف الإمام إن تقدم عنه قلنا على هذا القول تبطل الصلاة، وإن تأخر عنه هو المطلوب، وإن تساوى جائز. فكيف يكون التقدم؟ بالأصابع مراعاة المساواة والتخلف، المساواة الكعب للكعب أو القدم للقدم أو الأصابع بالأصابع لفضلا عن عدم التقدم. يقول الأصل فيها القدم بالقدم، كرة الكعب بالكعب، فلا يضر طول الأصابع. بعض الناس أقدامهم طويلة، قد يكون الأمام قدمه قصيرة والآخر قدمه طويل، ولو تقدمت أصابع المأموم على الإمام لا تضر إذا كان القدمان متساويان، إذا كان القدمان الأخيرة صفين على تساوي واحد. ضبطنا المسألة دي؟ أعيد العبارة مرة ثانية. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر كطول المأموم. كطول المأموم قد أطول من الإمام لا يضر. نعم. لأنه يتقدم برأسه في السجود. ليه قال إن طول المأمول يضر؟ إن المأمول إذا سجد طوله يقتضي أن يكون موقع سجوده أبعد من موقع سجود الإمام، وكأنه صار تقدم عليه، فهذا لا يضر، هذا القياس عليه. نعم. قال في العرف ويتوجه العرف. قال يتوجه العرف يعني بمعنى لا مراعاة للقدم، إنما هو عرف الناس. إذا إنسان صافه يعتبر هذا متقدم عليه وليس متقدم عليه. الحق العرف في المسائل التي ما يكون فيها ضابط وليس فيها تحديد شرعي، لكن هذه سهلة ما اختلف الناس فيها، هذا ما اختلف الناس فيها، ليس هذا العرف. العرف في مسائل أخرى، العرف لو طال الصف فاسية ما في مكة لم يكون الصف منحني، قد يكون طرف الصف الآخر وطرف الصف الآخر أبعد عن الإمام، كونه أبعد عن الإمام بالنسبة للخط صحيح، لكن بالنسبة للكعبة أنه أقرب الإمام وليس أقرب الإمام. هذه مثلا قد يقول لو قال أنها العرف يقتضي تحكيمه في هذه المسألة معقولة جدا، أما في نفر ونفرين تجاه الكعبة والخط مستوي أو في غير مكة ما يقال العرف، لأن هذا واضح. نعم. فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود، إذا صلى الإمام قاعد المأمومون يصلون قعود، ليس كذلك؟ الإمام مريض والمأموم صحيح، صلى خلف الإمام المريض وهم اثنان، يصلي المأموم قائم ولا جالس؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، المأموم لازم يصلي جالس. إذا صلى جالسا معه كيف تكون المساواة؟ الاعتبار بمقعد الأليف على الأرض أو الاعتبار بالركبة إذا جلس كهيئة التشهد؟ أراد أن يقول ما هو اعتبار التقدم عدم التقدم لو صلى جالسين؟ اقرأ اسمع. فيصلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود وهو الألية، حتى لو مد رجليه وقدمها على الإمام لم يضر. والمراد وإن كان مضطجعا ففي جنب. هذا القارئ رحمه الله حين يستخصون المسائل لو كان فرضا، يعني أراد أن يقول مريض لا يستطيع الجلوس، صلى على جنبي، ومريض آخر مثله إذا أراد يصلى على جنبي في الاعتبار كيف التقدم والتأخر؟ هذه المسألة ذكر البخار. نعم. وذكر الشيخ تقية لا تستبعد، هذه لا تستبعد، قد يكون إنسان مشلول، قد يكون إنسان مقعد صحيح الجسم واضح. ما قال مريض ليس بالضرورة يكون مريض الجسم، إن مريض الجسم قد يحاول لا يستطيع الاستقبال دائما، إنه في آنين في ألم، عافانا الله وإياكم من كل سوء وعاف الله المرضى وشفاه، فهذا لا يركز على إمام وغير إمام، لكن يعني به ناس قد يكون صحيح البال إنما لا يستطيع الحركة لما ابتلاه الله به، قد يكون معه آخر إذا صلى مضطجعين الاعتبار للاتجاه عربي. نعم. وذكر الشيخ تقي الدين وجهه يكره ويصح والمراد وامكن الاستداء وهو متجه اشبه من خلفه. وجه يكره لعل يكره يعني التقدم ويصح، الله اعلم هذا مراده. يكره الامام، يكره المامون يتقدم الامام وتصح الصلاه منه. نعم. وقيل تصح جمعة وعيد وجنازة بعذر، واختاره الشيخ تقي الدين الجمعة والعيد والجنازة لعذر، لأن الجمعة يعني مظنة الزحام، والعيد موطن الزحام، والجنازة يوم كانت أول مساجد صغيرة يكون أشياعها كثيرون قد يكون موضع الزحام. فلما كانت هذه تقع عندهم كثيرا جدا قالوا هذه شهدها في الأعياد وفي الجمعة، قالوا لو وفي المواسم لا سيما في الأماكن في الحرمين الشريفين نشأت تماما هذا. فإذا حصل أن الإمام المأموم تقدم على الإمام لعدم وجود مكان صحة، هذا قول لعذرنا، يعني لو تقدم المأموم الإمام لعذر صحة الصلاة لا يقال أنها باطلة. في المدينة ده مشاهد، هنا قد يقع قليل جدا، هنا قد يلتقى الكعبة، بس في المدينة ده مشاهد بالمواسم من زحمه كثير من الناس يتقدمون الإمام، المسافة طويلة جدا كذلك. وفي الأعياد مشاهدة في بعض المساجد، أعياد هناك مكة مشاهدة بعض المساجد. الأعياد الأصل فيها أن تصلى في الصحراء، ما تصلى في الأماكن هذه، لكن لما كانت مكة شرفها الله جبال ليس هناك مكان فيها أماكن فسيحة، من السنة أن يذهب برا يذهب الخارج. هل تصح في المساجد؟ على خلاف، ما يصليها في المساجد، تصلى برا خالص بعض العيد المجتمع الناس كلهم، دعوة كل واحدة، الدعاء كل واحد. لكن لما كانت مكة لها عذرها على كذا أجازوها داخل الحرم، إلا في غير لا، فالناس يشترطون أن تكون في صحراء في بعيدة اجتماع الناس. فقالوا إذا ضاق المكان في العيد والجنازة والجمعة لعذر جاز للمأموم أن يتقدم الإمام، وهذا الصحيح. نعم نعم واختاره الشيخ تقي الدين وقال من تأخر بلا عذر فلما أذن جاء فصلى قدامه عذر. من تأخر بلا عذر فجاء وما حصل مكان إلا أمام الإمام، هذا يؤدب، هذا لا يكون قدوة للناس، وبعد الناس يفهمون الإباحة والجواز. التعذير إنما هو لإفهام الناس أن هذا موقف لا يجوز إلا لمن كان له عذر، لمن لم يجد. نعم. فعلى الأول لا تصح صلاته، قال ابن تميم وفي صلاة الإمام والحاج هذا إن لم يكن خلفه صف، يعني بمعنى أن الإمام كبر والمأموم أمامه ورضي بذلك وصلاته غير صحيحة، لكن إن صلوا خلفه ثم انتقلوا إلى الأمام ولا يدري هذا شيء آخر. أما لو علم أن الإمام مأموم أمامه ولم يأخر وصلى ما صح صلاته، يعني كما لم يجد صلاة المأموم أن يتقدم الإمام بدون عذر. لكن يستثنى منه المرأة إذا أمت رجالا في تراويح. مرت علينا أن المرأة هل يصح للمرأة أن تأم الرجال؟ مش قلنا تصح لحاجة؟ لا تقول تصح هكذا على الإطلاق، ما يصح. ها من الناس من المرأة تصل للرجال، تصح لعادة أو لحاجة بشرط أو شرطين ذكرناهم ولا ما ذكرناهم؟ إيش الشروط؟ أن يكون محصن، تكون قارئة، وأن يكون أهل بيت من محارمه، الرجال يعني من محارمه. إذا كانت هي قارئة والمصلين خلفها أمامها محارم جاز أن تأمهم، وجعلوا فيها وصفة أن تكون هي تقرأ والرجال أمامها، وبعضهم أجاز أن تكون في الوسط. هذه مسألة مرت علينا ذكرنا. نعم يا خطرة. ولكن يستثنى منه المرأة إذا أمت رجالا في تراويح وداخل الكعبة إذا تقابلا. إذا دخل اثنان في الكعبة وأراد أن يصلي نفلا أو فرضا عندما أجاز الفرض داخل الكعبة، واحدهما وجه على الآخر، أحدهما إمام والآخر مأموم، جاز لما جائز؟ يقول هذا جائز، هذا جائز. هو افتراض قد يكون لعذر الله أعلم، لا ندري ما قصد منه، ايش معنى العذر؟ ضيق المكان أو كذا أو كذا، الله أعلم. هذا ما معنى أن يتقابل؟ لا معنى، فنحملها على وجه حسن. نعم. أخرى. قال أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه، أحدهما كان إمام والآخر مأموم وظهر أحدهما للآخر. لو كان بغير إمامة صحيح جائز، إنه كلهم متجه إلى قبلته، واضح؟ لو كان بغير إمامة صح صلاته، لكن لو كان أحدهما إمام والآخر مأموم، يقول هذا جائز داخل الكعبة. نعم، لأنه لا يعتقد خطأ، فإن جعل ظهره إلى وجهه لأنه مقدم عليه، فإن جعل ظهره إلى وجهه لأنه مقدم عليه. إن جعل وجهه إلى ظهره، ظهره إلى وجهه ما صح. هذا ما صح، هذا الصورة ما صح. يعني جعل المأموم ظهره إلى وجه الإمام ما صح، في المقدم عليه. هذه الصورة اللي هذه، ولا الصورة الأخرى أجازوها داخل الكعبة. نعم. فإن وقفوا حول الكعبة مستثيرين صحت. الآن هذا أراد أن يقول إذا علمنا أن تقدم المأموم على الإمام لا تصح، فما القول في هذه الصورة التي هي نادرة وخاصة بالكعبة المشرفة؟ إذا صلوا الناس واستداروا حول الكعبة، الاستدارة هذه حصلت متأخرة، ما كانت في عهد الصحابة ولا في أول التابعين، لكن بعد وسط التابعين حصلت، توسع الناس واضطروا استدارة الصفوف. وإذا استدارت الصفوف ووجدنا في الجهة التي هي ليست الجهة التي فيها الإمام، إما الشرقية والغربية والمعاكسة، كانوا أقرب إلى الكعبة، هل يكون هؤلاء الذين أقرب إلى الكعبة من الجهة المعاكسة متقدمين على الإمام أو ليسوا بمتقدمين على الإمام؟ الصحيح أنهم ليسوا بمتقدمين على الإمام كما نعرف، لكن لو كانوا في الجهة التي فيها الإمام وتقدموه هذا يعتبر متقدم على الإمام، يمنع من ذلك. واضح المسألة تماما؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. فإن وقفوا حول الكعبة مستثيرين صحت. لو سئلت ما مناسبة هذه في هذا الباب، مناسبة واضحة، الكلام في تقدم الإمام عدم تقدمه. طيب، فإن كان المأموم أقرب من جهته من الإمام في جهته جاز، فإن كان في جهة واحدة بطلت. إذا كان المأموم له جهة والإمام له جهة فهو أقرب إلى الكعبة، بعد عن الكعبة المأموم ذراعين والإمام ثلاثة أذرع، أيهما أقرب إلى الكعبة؟ المأموم، لكن كلاهما في جهة واحدة ولا كلاهما في جهتين؟ أحدهما في جهة والآخر في جهة. نعم. وقدم في الرعاية لا يضر، وفي شدة الخوف نفضل إذا أمكن المتابعة. وفي شدة الخوف كذلك إذا أمكن المتابعة لا يضر تقدم المأموم على الإمام. شدة الخوف إما من عدو أو في قتال أو جهاد ما إلى ذلك، كان المأموم متقدم على الإمام هذا جائز إذا أمكن المتابعة، بمعنى أنه يشاهد حركات الإمام أو حركات من خلف الإمام، هذا جائز. شدة الخوف جائز، أما كان حول الكعبة من جهات أخرى جائز. نعم. وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. إذا وقف المأمومون ثلاثة وأربع كلهم عن يمين صحت الصلاة ولا ما صحت؟ صحت الصلاة. ولو وقفوا كلهم خلفه باب أولى صحيح. نعم. ولو وقفوا عن جانبيه كذلك صحيح. نعم. وقيل إن وقف بينهما وفي القراءة احتمالات. يعني لما قال في كراهة؟ ليش قال في كراهة؟ قلنا حديث ابن مسعود ثابت، حديث ابن مسعود قال إما أن يكون موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى ابن مسعود وعن يمينه علقمة وعن يساره الأسود بن يزيد وصلى به، ليقول أن هذا وقد يكون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالوا مكروها؟ لما صلى عن جانبه الجبار وفلان أخذ بأيديهما صلى الله عليه وسلم وأعادهما إلى الخلف، إما أن يكون الفعل الأول منسوخ هذا ناسخ أو يحتمل الجواز وهذا أفضل. لذلك اضطر المصنف أن الشارح أن يقول أن لو صلى على جانبيه فبالكراهة في وجهانه. نعم. شمالان. وإن كان واحدا وقف عن يمينه بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره رواه مسلم. ويندب تقلبه قليلا خوفا من التقدم ومراعاة للمرتبة. يندب تقلبه قليلا المأموم إذا ساوى الإمام من المستحب أن يتخلف عنه قليلا لضمان أن الإمام متقدم، ولو سواه جائز، لكن لما كانت المساواة أحيانا في السهو والحركات يتقدم الإمام عندهم متقدم وقت للصلاة، فقالوا الأفضل أن يتأخر عنه قليلا. اجتهد بقارة إمام الله. نعم. فإن عدم صحة مصافاته لم يصح. يعني فإن ظهر أنه ليس هناك مصافة بين الإمام والمأموم، إن المأموم الإمام هو المأموم هو المتقدم، فلم تصح الصلاة. نعم. والمراد لمن لم يحضر معه أحد فيجيء الوجه فصحته منفردا وكصلاته قدامه، ففي صحة صلاته وجهان. فإن عدم صحة مصافته، مصافة يعني أن يكون على خط واحد، لو تأخر قليلا لا يضر، لو تأخر قليلا يعني لو تأخر قليلا لا يضر، لو تأخر كثيرا عنه حيث أنه موضع سجود يكون ركبة الإمام، أو تأخر تماما على مقدار موقف المأموم خلف الإمام، كلا هاتين الصورتين ما صح أو لا تصح. لما لا تصح؟ قالوا لأنه صلى خلف الصف منفردا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا بد أن يساويه أو يكون اثنان فأكثر يصليان خلفه، فإن لم يساويه فصلى خلفه بطل الصلاة، وإن صلى عن يساره بطل الصلاة، وإن صلى أمامه بطل الصلاة. إن الصورة الصحيحة للمنفرد مع الإمام الموقف الصحيح حين يكون أن يكون مصافا للإمام. واضح هذا؟ وإن وقف خلفه أو عن يساره لم يصح. اقرأ. وإن وقف خلفه لأنه صار قدا أو عن يساره لم يصح، كذا ذكره جماعة. عن يسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول ابن عباس أتى به عن يمينه وفعلها أكثر من مرة، ولم يقر أحدا أن يصلي على الشمال، وإن لم يكن هناك قول وأصل الفعل أقصاه أن يدل على الاستحباب، لكن لما تكرر ولم يحصل من فعله صلى الله عليه وسلم قط في صلاته الدائمة، دل على أن الموقف الصحيح وما عداه باطل أن يكون عن يمينه أو الخلف. لو كان وقف عن اليسار فالصلاة غير صحيحة، ولا يقال هذا مجرد فعل يدل على الوجوب. قالوا بلى، المداومة عليه ثم فعله وأخذه في أثناء الصلاة، يدير ابن عباس في حركته هكذا من قلب حتى يقيمه في الصف على اليمين، دل على أن هذا الفعل لا يجوز، أن إقامة المأموم على يسار الإمام لا تصح. نعم. والمراد إذا صلى ركعة فأكثر. يقول المراد عدم الصحة إذا صلى ركعة، أما إن كان في التكبير ولم يركع ثم انتقل إلى اليمين، أو جاء من يصافه إلى الخلف، أو كان خلفا فذا ثم انتقل إلى اليمين، هذا صحيح ولم يركع بعد، يقول حتى الآن صلاته صحيحة، فلو ركع بطل الصلاة. هكذا يقول. نعم. نص عليه. لكن الصحيح إن هذا في حق من يعلم، هذا في حق من يعلم النهي، أما من لم يعلم النهي فالصلاة في حق صحيح. نعم. نص عليه مع خلو يمينه، وعنه يصح يختاره أبو محمد التميمي والمؤلف، قال في الحروف وهي أظهر، وفي الشرح هي القياس، كما لو كان عن يمينه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عباس وجابر لا يدل على عدم الصحة بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جانبيه. قالوا لو وقف عن يساره الصلاة صحيح، اختارها ابن تميم واختارها صاحب المغني ابن قدامة واختارها ابن أخيه ابن عمه صاحب الشرح الكبير، كلاهما قال هذه الصلاة صحيحة لو وقف عن يساره، وهي أظهر الروايات عندهم وهي مواقفة للأصول، مع الأصول أن الشرع ما منع من ذلك وأن القياس يدل على جوازها، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان أن الدلالة من فعله صلى الله عليه وسلم لنقل من كان عن يساره إلى يمينه اضطر إلى تأويل هذه الدلالة على غير الوجه الذي استدل بها على الوجوه، قال كون النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ابن عباس من اليسار على اليمين لا يدل على الوجوه، أقصاه يدل على أن هذا المكان أفضل، وكونه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد جابر وجبار ونقلهما إلى الخلف أقصاه يدل على أن ذاك هو الأفضل لا يدل على الوجوه، هكذا أراد أن يقول هو كلام هذا. نعم. وقيل يصح إن كان خلفه صفر لأنه عليه السلام صلى وأبو بكر عن يمينه. وفي قول آخر جاز لمن أراد لمن وقف عن يسار الإمام وصلاته صحيحة، لكن بشرط أن يكون خلف الإمام صفوف، الإمام صفوف وضاق المكان وجد عن يسار المكان ولو كان لمن خالي يقول هذا الصلاة صحيحة. لما قلتم هذه الصلاة صحيحة؟ قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم وقف عن يسار أبي بكر. متى هذا الحالة حصلت؟ في مرض موته صلى الله عليه وسلم، خرج ورأى أبو بكر فذهب وصلى. من هو الإمام؟ على هذا القول أبو بكر، لكن الصواب الصحيح صحيح البخاري أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه مقامه ووقف عن يمين أبي بكر، وظل أبو بكر واقف وصلى صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا، فكان أبو بكر يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكبر، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر في القراءة وفي الأفعال، فكان أبو بكر هو المبلغ والإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو صحيح الأقوال. نعم. لكن هؤلاء أخذوا منها أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه الصورة إذا كان المأموم وقف عن يسار الإمام وخلفه مصلون جاز. ما الدليل على ذلك؟ هذا الفعل الذي حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لكن من الاستدلال خطأ بخطأ الدلالة، الدليل خطأ، ما وجه الخطأ في الدلالة؟ ما قالوا أن أبو بكر هو الإمام، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فلا صحة الاستدلال بهذا. أقول كلام هذا أخرى. وحب الجماعة كالواحد. نعم. تنظيم إذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، فإن كبر الآخر عن يساره أخذهما بيده إلى ورائه. يأخذ كذا يدير عن يساره، لما لا يدير عن أمامه ويحطه كذا؟ إيه؟ في مرور على الأحسن، لأن في مرور أمام المصلي. يأخذ بدي عن يسار. نعم. اقرأ. فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. إذا تعذر الرجوع إلى الخلف لضيق المكان أو عذر ما أو بلل أو ما إلى ذلك أو أذى، إما الإمام يتقدم ويدعهم في مكانهم أو يصلي بينهم أو يجعلهم عن يمينه. نعم. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. فين هذه؟ ضاع عليهم. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جالس. لما ذكر هذه الصورة؟ إيش الشبهة دي حتى تدل على جواز عدم جوازها؟ وأن الصورة أتي بصورة الغرائب هو التي لا ينتفت إليها القارئ أو الفقيه فيظن أنها غير صحيح. ما وجه الشبهة دي بيها؟ أنه لو كبر وصل إمام ومأموم موقف المأموم عن يمين الإمام ثم شعر المأموم بداخل فأراد أن يتأخر ليصطف خلف الإمام، الحركة صحيحة، فتأخر عنه ثم كبر المأموم الداخل بعد أن تأخر المأموم الأول الذي يصلي مع الإمام. وجه الشبهة أن يقول لو تأخر قبل أن يدخل الداخل تشرع مع الإمام في الصلاة كأنما وقف خلف الصف فذا، لما كانت هذه الصورة محتملة وبطلانها ظاهر قال لا صورة جائزة إن تأخره لعذره، إنما تأخره لداخل، فلو تأخر وكان الإمام خلفه هذا التأخر البسيط لا يضر. عرفنا هذه المسألة؟ نعم. أقرأ. وفي النهاية والرعاية بل أولى لأنه لغرض صحيح، ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام. ولا تأخر إذن، ولا تأخر إذن للمشقة. هذه لو دخل الإنسان ووجد الإمام في التشهد الأول، ومن السنة أن تدخل مع الإمام في الصورة التي هو فيها، فكبرت أنت ما تصلي خلف الصف، إما أن تقف عن يمين المأموم أو تكون عن يسار الإمام ثم بعد ذلك تتأخر. أما أن تصلي منفرد خلف الصف وتكبر ثم بعد ذلك تسحبه يقول لا. واضح الصورة دي تماما؟ أقرأ. وظاهر الزمن، الزمن جمع زمن، الزمن عن المرضى. وظاهر أن الزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون في العلة. الزمن يعني الزمن هو المقعد الذي لا يستطيع الفراق. قال هؤلاء إذا صلوا مع الإمام ما يتقدم ولا يتأخر، لا يحركهم أحد. وإن أما امرأة وقفت خلفه لقوله عليه السلام أخروهن من حيث أخرهن الله، وسواء أكان معه رجل أو رجال، ولا يصح وقوف امرأة مدى سواء كان معه رجل أو رجال. أراد أن يقول كان معه رجل واحد يقف عن يمينه والمرأة خلفه، أو كان مع الرجال وقفوا خلفه والمرأة خلفه، المرأة موقفها دائما في الخلف ما تصف الرجال أبدا. نعم. ولا يصح وقوف امرأة خلفه، يعني المرأة لو كانت مع النساء صلي النساء وحدهن جماعة، ودخلت امرأة وصلت خلف النساء فذا وحدها، فالحكم النهي منه صلى الله عليه وسلم على الجميع ينطبق على النساء والرجال، لكن النساء في حالة خلوتهن ببعضهن صلوا جماعة فلا صح منهن امرأة تصلي فردة خلف الصف، لكن لو كانوا مع الرجال هذا موقفها طبيعة تصلي خلف الصف. نعم. سيأتينا هذا إن شاء الله. نعم. وإن وقفت مع رجل فكذا في قول جماعة، أنا لا يصح بقول ما يعني إذا وقفت الرجل بقول الناس أنها صوت باطلة، وبعضهم يصححها. نعم. ونقله المجد عن أكثر الأصحاب وعنه لا تبطل الصلاة صحيحة. في رواية ثانية أن لو صافت الرجل فالصلاة صحيحة. اختاره القاضي وأبو الوفاء، فإن كان في صف الرجال كره ولم تبطل صلاة من يليها وخلفها. إن كان في صف الرجال وقوت في صف الرجال فطروها والصلاة صحيحة، صلاة من أمامها من خلفها. أراد أن يرد على الأحناف الحنفية عندهم أن المرأة إذا تقدمت الرجال والرجال خلفها فكل من صلى خلفها صلاته باطلة، عندما الإمام الصف الأول إمام للصف الثاني والصف الثاني إمام للصف الثالث ونحن نتبع الصف الذي أمامنا، إذا كان فيه أمام الناس ومعناهم أنهم اقتدوا بامرأة فلا تصح الصلاة. ف أفضل الصلاة من أمامه من خلفه. نعم. ولم تبطل صلاة من يليها وخلفها ذكره ابن حامد واختاره جماعة كما لو وقفت في غير صلاة. وذكر ابن عقيل في من يليها رواية تبطل، وفي الفصول أنه الأجمع وأن أحمد توقف فيما في يعني هذا الكلام. يقال لا يتصور في المساجد، يتصور في المنازل في البيوت إذا جاء ضياف كلهم محارم وصلوا كانت المرأة في مصاف الرجال قد نصلي جماعة، لا تظن من هذا المساجد أول ما كان يسمحون بهذا لا يقبلون هذا. أو يحدث أن ركبا من السفر من المسافرين حلوا في قرية وصلوا نساءهم معهم وكان هذا الزحام يحصل هذا ليست حالة دائمة. ولو حصلت امرأة وقفت في الصف مع الرجال لما قيل له الصلاة صحيحة وغير صحيحة إن علم الرجال وفي الوقت سعة وتركوها من قال ببطلان صلاة فله وجه قوي جدا، وإن لم يعلم الرجال ووقفت هي دخلت متأخرة وقفت ولا يقال صلاة باطلة واضح هذا لا يقال. فالحال الذي نراه الآن في المواسم رمضان وغيره تدخل ثم تشاهد نسوة أمامك في جهات كذا لا دخل في ذلك ولا قدرة لك على المنع وجد الناس يصلوا في هذه الحالة لا يحكم بطلان صلاة الناس نقف نعم لا إذا كان في ساعة وتستطيع تمنعهم تستطيع تنتقل لا جدوى كذلك. من علم أنه يصل أمام امرأة ما يصح له ذلك ويجب يستطيع تقدمها ويستطيع ينتقل عن هذا المكان ما يصح له. لكن إذا ليس المكان لساعة أو أنك لو لو لو لو طلبت مكان آخر لشق عليك أو لا تجد إلا بعد فوات الوقت صل حيث أنت الله الكريم. نعم لا هذا لبر هؤلاء الله على مساحة صلاتهم الصلاة خلف الصلاة خارج المسجد سنعلم سيأتينا حكم إن شاء الله في الموقف أن هذه دون عذر لا تصح سنعلم ذلك إن شاء الله إذا وصلنا إليه من قرير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.